إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ في قراءة المقطع الذي انتهينا إليه في الدرس الماضي، ألخص بداية القاعدة في تعلق ما سنقرأه بما تقدم. كنا بدأنا في قراءة القاعدة السادسة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ما ذكر أنه من قيام الحاجة لوجود ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى وما لا يجوز، وأن الاعتماد على مجرد النفي، على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه، قال ليس هذا بجيد. وسبق التنبيه على أن المقصود وجود ضابط يضبط ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز عليه، وأما الاعتماد على مجرد نفي التشبيه فهذه دعوة عريضة، كم عطلت بها الصفات بدعوى أنها تدل على تشبيه، أو كذلك الإثبات، فإن من يثبت بدعوى أن هذا جائز على الله عز وجل مع نفي التشبيه قد تثبت المعاني الباطلة، ويقال يثبت لله عز وجل هذا الأمر مع التنبيه على أنه ليس ما يثبت له مشابها لما يثبت للمخلوق. ثم ذكر أن الذين اعتمدوا على نفي التشبيه أنهم يخطئون في مفهوم التشبيه عندما يجعلون له معنى خاصا، مثل المعتزلة الذين جعلوا نفي التشبيه أن هذا النفي مبنى على معنى، وهو أن أخص وصف لله عز وجل هو القدم، وأن كلما أثبت لغير الله عز وجل من هذا المعنى فهو تشبيه، كما أنهم قالوا إن أخص وصف للمخلوق هو الحدوث. وهذه قاعدة أهل الكلام، أن الوجود ينقسم إلى قسمين، إلى قديم ومحدث، فالمحدث هو المخلوق، وبناء على هذا قالوا كل ما أثبت لغير الله عز وجل مما يوصف بالقدم فهذا من مشابهة، من تشبيه المخلوق بالخالق، وقالوا كل ما أثبت لله عز وجل مما يستلزم الحدوث فهذا من تشبيه الخالق بالمخلوق، فنفوا عن الله عز وجل الصفات الاختيارية كما هو قول الأشاعرة ومن وافقهم. وأما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات كلها بدعوى أنها حادثة وأن الله منزه عنها. ثم ذكر أن هذا هو أصل المعتزلة في أن لا يثبت لغير الله عز وجل هذه الخصيصة وهي القدم، ثم زعموا أن إذا أثبتنا صفة قديمة فإن هذا من إثبات وجود موجود غير الله عز وجل، وهذا تشبيه لله عز وجل بتشبيه الله عز وجل بخلقه أو بغير الله عز وجل، ففرقوا بين الصفة وبين الموصوف. وذكر أنهم وافقهم على هذه الشبهة بعض الصفاتية الذين يتحرجون من وصف صفات الله عز وجل بأنها قديمة، أو وإنما يقولون هو بصفاته قديم، أو يقولون أنه بصفاته قديم ولكن لا يقولون أن الله عز وجل وصفاته قديمان. وهذه من الشبهة التي حصلت لبعض من انتسب للصفاتية وهم الأشاعرة ومن وافقهم. ثم ذكر أن القرآن لم يرد بنفي القدم ولم يرد بنفي الحدوث وإنما ورد بنفي المثل والكفر والند. فالذي يجب هو أن يوقف عن الله عز وجل ما ورد نفيه، وأن ينزه الله عز وجل عما تنزه عنه من الشبيه والمثيل والنظير والند والكفر. ثم ذكر أيضا أن لهم طريقة أخرى في تعطيل الصفات، وهو نفي الصفات بدعوى أنها تستلزم التجسيم، بدعوى أن الأجسام متماثلة، وكل ما يصح أن يضاف إلى الجسم وما يقوم بالأجسام فإنه منزه عنه. قالوا فالأعراض لا تقوم إلا بأجسام، والله عز وجل منزه عن الجسمية، فإثبات الصفات له يستلزم التجسيم. ثم ذكر أن هذا هو مسلك المعتزلة في نفي الصفات، كما قال وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات لزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه، هذا مسلك المعتزلة. ثم ذكر طائفة أخرى يوافقونهم على هذا وهم الأشاعرة والكلابية، قال وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على عرشه وقيام الأفعال الاختيارية. فهؤلاء يقولون نحن نثبت له السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة ولا تستلزم التشبيه. أما الصفات الاختيارية التي ترجع إلى مشيئته فإنه منزه عنها، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالحادث وهو منزه عن الحدوث وعن الأجسام. ثم ذكر أيضا أنهم وافقهم طائفة من بعض أصحاب الأئمة وهو القاضي أبو يعلى في أنه يقول أن العلو أنه يستلزم التشبيه التجسيم، لأن العلو لا يكون إلا مع وجود التحيز ووجود علو على شيء، وهذه صفات الأجسام. لكن يقول أن نثبت هذا لأن الخبر دل عليه. ثم ذكر أن أصل كلام هؤلاء يقوم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة. قال والمثبتون يجيبون على هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وهي أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، هذه المقدمة الأولى. أحيانا ينفون المقدمة الأولى وتارة بمنع المقدمة الثانية وهي الأجسام متماثلة، لأن أيضا هذا يرجع إلى التوسع في مصطلح الجسم، فإذا كان الجسم هو ما يشار إليه فالله عز وجل يشار إليه، لكن نحن لا نطلق عليه أنه جسم. لكن الذي يقول إن الجسم هو ما يشار إليه وما يقبل الصعود والنزول، فعلى هذا الأمر فإن الأجسام ليست متماثلة، فإن الذي يشار إليه وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فإنه على معناه يدخل في هذا المعنى. ولكن أهل السنة لا يطلقون على الله عز وجل أنه جسم ولا ينفون ذلك، لا يثبتون ولا ينفون، وإنما يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه من إثبات الذات والصفات لله عز وجل، وأنه يشار إليه كما أشار لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فتارة يمنعون المقدمة الثانية وأن الأجسام ليست متماثلة، وهذا حتى في المخلوقين فالأجسام ليست متماثلة. قال وتارة بمنع كلتا المقدمتين وتارة بالاستشهاد، ما الذي تريد بالجسم؟ قال ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو القائل بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولة والصورة. يعني هذه بعض تعريفات الجسم عندها. قال فأما إذا فسروا، يعني كل هذا على تفسير الجسم بأنه ما يشار إليه أو القائم بنفسه أو الموجود أو المركب، أنه ليست متماثلة. أما إذا قالوا إن الجسم هو المركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة، الجواهر المفردة هي غير المنقسمة، وهم يدعون أن كل الأجسام مركبة من جواهر مفردة، الجواهر المفردة أنها متماثلة، فكل ما ركب منها يكون متماثلة. قالوا على أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك، يعني في إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة. نعم، هذا ما انتهينا إليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في القاعدة السادسة: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. ثم ذكر أن هذه الطريقة طريقتهم منتقدة من وجهين، هذا هو الوجه الأول، والوجه الثاني سيأتي، وهو أن الاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل. إذن انتقاد طريقتهم من جهتين: من جهة تحديد مفهوم المصطلح، والجهة الثانية التي ستأتي من جهة الطريقة في نفي الصفات لهذه الطريقة. قال: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، يعني يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما مثل الصفات، فالصفات يعتقدون أنها تستلزم التجسيم فيسمونها تشبيها، ويرمون أهل السنة لأنهم مجسمة، لأن إثبات الصفة يستلزم التجسيم، فهذا الانتقاد لهم في معنى المصطلح. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن تعرف، الكثير من المخالفين يخطئون من جهة تحديد مفهوم المصطلح، فقد يكون المصطلح متفق عليه أنه باطل يعني بين العقلاء، لكن يأتي من يجعل لهذا المصطلح مفهوم آخر لا يدخل في المفهوم المتفق عليه، مثل اتفاق العقلاء على أن الله عز وجل منزع عن التشبيه، هذا مقرر، لكن هناك من يدخل في مفهوم التشبيه ما ليس منه، مثل هؤلاء فيقولون إثبات قديم أن هذا يستلزم التشبيه، هذا لا يلزم، لأن صفة القدم صفة نسبية بالنسبة لما بعدها، كما قال الله عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم، فالله عز وجل سمى العرجون أنه قديم، فهل يلزم في وصف العرجون بأنه قديم أن هذا تشبيه للعرجون برب العالمين؟ لا يلزم. كذلك ما يقوم بالله عز وجل من الصفات الاختيارية والتي جاء في وصفها أنها مما يحدث الله، إن الله يحدث من أمره ما يشاء، هذا لا يلزم، لكن هؤلاء يجعلون الحدوث كل محدث مخلوق، ولا يلزم، ليس كل محدث مخلوق، فإن الله يحدث من أمره ما يشاء، فهؤلاء يجعلون مصطلحات ويبنون عليها أحكام، وتارة يكون هذا المصطلح له معنى باطل مثل التشبيه ومتفق على تنزيه الله عز وجل عنه، وتارة يكون هذا المصطلح غير مسلم أنه باطل، مثل قولهم إن الله منزع عن الحدوث، فلا يسلم. أما قولهم إن الله منزع عن التشبيه، نعم هو منزع عن التشبيه، لكن قولهم أنه منزع عن الحدوث لا يسلم لهم هذا، لأن الحدوث ينقسم قسمين: المحدث الذي هو المخلوق فالله منزه أن تقوم به الحوادث على هذا المعنى، وأما إذا كان المقصود بالحدوث أن الله يحدث من أمره ما يشاء، وأنه ينزل القرآن متى ما شاء على نبيه صلى الله عليه وسلم، فيكون المتقدم قديم والمتأخر محدث، فإنه لا يمنع من هذا، لكن هنا يناقشهم في إطلاق تشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، بناء على تماثل الأجسام عندهم، تقدم التنبيه على أن الأجسام إذا كان المقصود بها أن الجسم هو ما يشار إليه أو ما يقبل الصفات، فإن الله يشار إليه ويوصف بالصفات. فإذا قالوا أن الجسم هو بهذا المعنى يكون هذا التقرير على هذا الفهم غير صحيح، أن الله عز وجل لا يشبه خلقه، بل حتى الأجسام المخلوقة هي لا تتشابه، بينها تباين. سيأتي في كلام شيخ الإسلام أنه ما من موجود له وجود في الخارج إلا وله من الصفات ما يتميز به عن غيره. قال والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم، يعني في اعتقادهم أن التشبيه هو بهذا المعنى أو أنهم يدخلون تحت التشبيه ذات الصفات كإطلاق الرافضة. هنا يشبه سوء فهمهم لهذا المصطلح لسوء فهم الرافضة لمصطلح النص. فالنص له معنى صحيح عند أهل السنة، وهو الانحراف عن علي رضي الله عنه، كما قال شيخ الإسلام وأهل السنة يتبرؤون من طريقة الخوارج الذين يكفرون، والنواصب الذين يبغضونه. فالنواصب هم الذين يبغضون علي رضي الله عنه وينحرفون عن أهل بيته. وأول ما خرج النصب في الكوفة في مقابل غلو الرافضة قابل بعض الجهلة وبعض العوام غلو الرافضة في محبة علي رضي الله عنه بالطعن فيه. وهذا في كثير من البدع المتقابلة، تظهر البدعة فترد ببدعة أخرى، وأهل السنة يبرؤون من الغلو ومن الانحراف الذي ينشأ نتيجة للرد على هذا الغلو. فهؤلاء يطلقون على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنه أنه ناصبي، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا. هذه مقدمة أولى، من أحبهما فقد أبغض عليا، لأنهم يفرقون بين أبي بكر وعمر وبين علي، ويقولون لا ولا إلا ببراء، فلا ولا لعلي إلا بالبراءة من أعدائه. ولهذا من أحب الشيخين فقد أبغض علي. هذه مقدمة باطلة، ومن أبغضه فهو ناصبي. المقدمة الثانية الصحيحة، من أبغضه فهو ناصبي، لكن من المبغض له؟ قال وأهل السنة ينازعون في المقدمة الأولى، وهو أنه ليس كل ما من أحب الشيخين أنه مبغض، بل أن من أحب الشيخين فمحبته لهما تستلزم محبته لعلي رضي الله عنه، لأنه إنما أحب الشيخين لصحبتهما للنبي صلى الله عليه وسلم ولمقامهما في الدين. ولعلي رضي الله عنه من هذه الخصال ما للشيخين من حيث العموم، لأنه صحابي وأنه من الخلفاء الراشدين، وأنه سهر النبي صلى الله عليه وسلم، فالخلفاء الراشدين كلهم أسهر النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من زوجه أبو بكر وعمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ببنتيهما، وعثمان وعلي زوجهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خلفاؤه وأسهاره. فهؤلاء كلهم سمعت فيهم هذه الصفات، ولهذا كل من أحب واحدا من هؤلاء فمحبته تستلزم محبة الآخرين، ومن انحرف عن أحدهم فانحرافه يستلزم انحراف عن الآخرين. ولهذا لما نقل لبعض السلف أن بعض من يتشيع لعلي يبغض الشيخين قال هذا ليس بشيعي، لأن الشيعي هو من يوافق علي رضي الله عنه في محبته لأبي بكر وعمر، فلو كان من شيعته ومن أنصاره لكان موافقا له في اعتقاده. وعلي رضي الله عنه محبته لأبي بكر وعمر أعظم من محبة أهل السنة الذين كانوا بعد عصر الصحابة، لأن علي رضي الله عنه يعرف لهما من القدر والمنزلة ما يخفى على كثير من الناس. لهذا يتبين أن أهل السنة في محبتهم لأبي بكر وعمر أن هذا من لوازم متابعتهم لعلي رضي الله عنه، وكذلك من محبتهم لأبي بكر وعمر أنهما يحبان علي، لأن الشيخين يحبان علي رضي الله عنه. فهذا من تشبيه في الانحراف في مفهوم المصطلح، وهذه مسألة مهمة ينتفع بها طلاب العلم في الرد على المخالفين. فينبغي أولا أن تنظر إلى هذا المصطلح، هل له معنى صحيح أو معنى باطل. فانظر إلى المقدمات، فإذا كانت إحدى المقدمات باطلة ترد، وإذا كانت بعض المقدمات صحيحة تثبت. مثل المقدمة الثانية لا ينازع أهل السنة فيها، أن من أبغض علي رضي الله عنه فهو ناصب، ولهذا ليس في أهل السنة من يبغض علي رضي الله عنه، وإنما يبغضه من انحرف عن عقيدتهم في الصحابة كالنواصب أو الخوارج الذين يكفرونه. قال رحمه الله: ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام، وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. ثم ذكر أن هؤلاء يبنون القول بتماثل الأجسام بناء على أصل سابق، وهو أن الشيئان لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. فإذا كانت الأجسام بينها تشابه فلا بد أن تكون متماثلة من كل وجه. ويقولون نحن ندرك أن بين الأجسام تماثل تشابه في بعض الصفات، فهذا يقتضي المماثلة من كل وجه. قال: وهؤلاء يقولون أن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، أنه قد يكون التشابه من وجه والتباين من وجه آخر. هذا موجود حتى بين المخلوقين، فلان يشبه فلانا في علمه ولا يشبهه في الصفات الأخرى، قد يشبهه في مظهره وفي خلقته، ولا يلزم أن يكون شبيها له في الصفات الخلقية. قال: وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، أنه بين هذا. هذه طريقة شيخ الإسلام رحمه الله، أنه إذا كان المقام مقام اختصار اختصر، ونبه على أنه بسط هذا الكلام في موطن آخر. قال: وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام، وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد من يقول بتماثلها، أن الأجسام متباينة وبينها تشابه. ولاحظوا في قوله: وبينا فساد من يقول بتماثلها، لأن التماثل يكون في كل الصفات، فهو لم ينفي التشابه، التشابه موجود بين الأجسام، ولكن التماثل هو الذي ينفى. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، بأن يقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال: والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. ثم بين في انتقاد طريقتهم أنهم كما يخطئون في تحديد المصطلح الصحيح لمصطلح التشبيه، أيضا أنهم أخطأوا في الطريقة، في الطريقة التي سلكوها في نفي الصفة. قال: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك. هنا ينبه أن هؤلاء عندما نفوا التشريع عن الله عز وجل لم ينفوا بمقدمات يبنى بعضها على بعض، وإنما نفوا التشبيه، نفوا الصفات بدعوى نفي التجسيم. فإذا كان الجسم منفي عن الله وهو ممتنع عليه، فلماذا يطيلون المسألة ويقولون أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، يستلزم التجسيم، والتجسيم يستلزم التشبيه؟ وهو لا يحتاج لهذا، لأن المقدمات تنتهي إلى نتيجة يستخلص منها الحكم. فكان الواجب عليهم أن يقولوا أن الصفة، أنه منزه عن الصفة، لأن الصفة تستلزم التجسيم. فإذا كان عندهم مقرر أن الجسم أنه ممتنع عليه الجسم، لا يحتاجون بعد ذلك إلى نفي التشبيه بهذه الطريقة، لأن الجسم منفي عنده. مثال ذلك، لو أن إنسان قال إن الخمر محرمة، الخمر محرمة، والمحرم ممنوع. قوله المحرم ممنوع هذا تطويل للمسألة. فإذا أثبتنا أن الخمر محرمة انتهى الأمر، وإذا أثبتنا أن الجسم ممتنع عليه انتهى الأمر عند هذا الحد. لماذا هذه الإطالة؟ فهم ينفون الصفات بأمر يجعلونه نتيجة عندهم، وهو لا يسلم عند غيره، لأنهم يقررون أن الجسم ممتنع، فيقولون أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والتجسيم ممتنع عليه، ثم يقولون الأجسام متماثلة، فإذا نفي الصفات من نفي التشبيه. فهم قرروا ما قرروا بنفي الجسم، وانتهت مقدماتهم إلى هذه المقدمة المسلمة عندهم، فهذه الطريقة غير صحيحة. ثم إنه أشار إلى طريقة أخرى وهي مبنية على مقدمات صحيحة، قال لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، هذه مقدمة أولى، لو ثبت كذا وكذا لكان جسما. ثم يقال هذه المقدمة الثانية، والأجسام متماثلة، والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، هذه مقدمة ثانية. النتيجة وهذا ممتنع عليه، وهذا ممتنع عليه. فهم يعني خالفوا هذه الطريقة التي تبنى على هذه المقدمات، التي لو كان نفي الجسم على المعنى الصحيح لكانت هذه المقدمات صحيحة، لكن أيضا لا يسلم أن هذه الطريقة صحيحة من كل وجه. لكن المقصود الإشارة إلى أن من أراد أن ينفي شيئا ينبغي له أن يبني هذا على مقدمات صحيحة، أما أن تنتهي النتيجة إلى أمر أنه محرم ثم بعد ذلك يقال وهذا يستلزم شيء آخر، هذا لا يحتاج إليه. فإذا ثبت أن الجسم ممتنع عليه فلا داعي بعد ذلك أنهم يقولون أن الإنسان متماثل، ينتهي أو تنتهي هذه المقدمات إلى أن إثبات الصفات تستلزم التجسيم، والتجسيم ممتنع عليه فالصفات ممتنعة عليه. هذه الطريقة المختصرة لو أرادوا، لكن ذكر أن من أراد أن ينفي التجسيم بهذه الطريقة المتدرجة يثبت أولا أن هذا يستلزم التجسيم، ثم يقول الأجسام متماثلة أيضا هذا ممتنع عليه، ثم يقول لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على التجسيم. يعني من سلك هذا المسلك ينفي التشبيه بناء على نفي التجسيم، فيكون نفي التجسيم مقدمة يبني عليها نفي التشبيه. قال فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. إذن هنا أشار إلى أن طريقتهم في نفي الصفات لم ينفوا الصفات الدليل على نفي التشبيه، وإنما جعلوا ذلك مبناه على نفي الجسم فقط، ثم هم يقررون أن الجسم ممتنع، فليس هناك حاجة لإطالة المسألة بعد أن ثبت أن الجسم ممتنع عليه. يقولون بعد ذلك الأجسام متماثلة، إنه تقرر أن الجسم ممتنع عليه، فلماذا يقال بعد ذلك في مقدمة ثانية والأجسام متماثلة؟ فالأجسام تستلزم التمثيل، مثل الذي يقول الخمر محرمة والمحرم ممنوع، هذا شيء معروف ثابت. فإذا استطعنا أن نتوصل إلى أن الخمر محرم، ليس هناك حاجة إلى أن نقول والمحرم ممنوع. وإذا كان تقرر لدينا أن الجسم ممتنع عليه، فليس هناك داعي بعد ذلك أن نقول الأجسام متماثلة والأجسام تستلزم التشبيه فهي ممنوعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويتشابهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. هذا بعد أن انتقد طريقة هؤلاء بين الطريقة الصحيحة في النفي، قال: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفع على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذا إذمان شيئين إلا ويشتبهان بينهما تشابه. فإذا كان المقصود في نفي ما يتنزه الله عز وجل عنه الاعتماد على نفي التشبيه، فبين الأشياء تشابه من وجه ويفترقان من وجه آخر، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب. هذا هو الطريق الصحيح في تنزيه الله عز وجل، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. إذن الطريقة الصحيحة ليست في نفي التشبيه، مجرد نفي التشبيه، وإن كان الله عز وجل منزه عن المشابهة، لكن هذا لا ينضبط عند من لا يفهم المقصود بالتشبيه، وإنما الذي ينضبط عند العقلاء أنه منزه عن صفات النقص، منزه عن صفات النقص. نعم. قال رحمه الله: وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. ثم ذكر الطريقة الثانية في باب الإثبات، قال: وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد. إذن هنا طريق الإثبات هو أن يثبت ما له ما هو مستحق له من صفات الكمال مع نفي المماثلة، لا أن يكون المجرد هو الإثبات، وإنما يثبت له صفات الكمال. طريق الأول ينزع عن صفات النقص، ومن صفات النقص مشابهة المخلوقين، لأن صفات المخلوقين ناقصة، فإذا كان لا يثبت لله إلا ما يثبت للمخلوقين من الصفات، فهذا من النقص الذي يتنزع عنه. وكذلك في باب الإثبات فإنه يثبت له الكمال كما ينزع عن النقص، يثبت له الكمال مع نفي مشابهة ما هو مستحق له من صفات الكمال لما يقوم بالمخلوقين من صفات المدح والثناء. قال: وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، يعني لاحظوا دقة الكلام هنا، لم ينفي القدر المشترك، وما قال أنه ينزه عن الصفات التي تضاف للمخلوقين، لأنه يخشى أن يفهم نفي القدر المشترك، وإنما المقصود هو نفي المشاركة فيما هو من خصائصه، فالمخلوق لا يقوم به شيء من خصائص صفات الله، والله عز وجل منزه عن خصائص صفات المخلوقين، وكل صفة من صفات الكمال هو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب السلف، مذهب سلف الأمة وأئمتها، إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. يعني هذه هي الطريقة، إثبات ما أثبت لنفسه من صفات الكمال وتنزيهه عن صفات المخلوقين والمماثلة للمخلوقات. نعم. يعني هذا بعد أن ذكر في بداية القاعدة أنه ينبغي أن يحرر الضابط الصحيح لما يجوز عليه وما لا يجوز عليه، وانتقد من يجعل الضابط هو نفي التشبيه أو الإثبات مع نفي المماثلة، انتقد طريقتهم، ثم أشار هنا إلى الطريقة الصحيحة، وهو أن الطريقة الصحيحة فيما يجوز عليه وما لا يجوز عليه أنه ينزه عن صفات النقص، وأنه تثبت له صفات الكمال على الوجه اللائق به مع تنزيه عن مشابهة المخلوقين فيما هو مستحق له من الكمال. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، قيل: هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا أن القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب سبحانه على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. هنا مناقشة لهم في الدعوة في التشابه بين الأشياء، لأنهم يقولون أنه لا يمكن للأشياء أن تكون متشابهة من وجه ومتباينة من وجه، فإذا أثبتنا التشابه وأثبتنا القدر المشترك في الصفات أو في الأسماء، مثل أن نثبت أنه عليم والمخلوق عليم، قالوا فإذا كان هذا التشابه يكون من وجه فيلزم من هذا أن يثبت لله عز وجل لازمه، فيكون هناك تشابه بين الخالق والمخلوق. قال: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، فإذا أثبتتم أنه عليم وأن المخلوق عليم فهذا تشابه الوجه، فإنه يلزم من هذا أنه يجوز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، وأنه يجب له ما يجب له ما يجب له ويمتنع ما يمتنع عليه من ذلك الوجه. وهذه من الحجج الباطلة والتلبيس في دعوى أنه إذا أثبت القدر المشترك أنه يلزم أن يثبت لله عز وجل ما يثبت للمخلوق من الخصائص ويمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق. قال شيخ الإسلام: قيل هب أن الأمر كذلك، أنه إذا ثبت التشابه من وجه فإنه يلزم من ذلك أن يكون أن يجوز عليه ما يجوز على ما قامت به تلك الصفة باعتبار ذلك الوجه، هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، لأنهم القدر الذي يعتقدون أنه مشابه أو يعتقدون فيه التشابه بين الخالق والمخلوق إنما هو القدر المشترك، وهو الاشتراك في صفة العلم والاشتراك في صفة الوجود أو الحياة، فيقال هب أن الأمر كذلك، أن هذا القدر المشترك كذا، وقال ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. مثل يقال مثل أن يقال إذا ثبت أنه عليم وأن من المخلوق من هو موصوف بصفة العلم فيستلزم ماذا؟ نفي الجهل عن الله عز وجل وعمن يوصف بالعلم. نقول ليس هذا بمحذور، لأن هذه من لوازم القدر المشترك، هذه من لوازم القدر المشترك. فإذا كان هذا الشيء الذي ينفى عن الله عز وجل أو يثبت له ليس مما يمتنع عنه، فما المحذور أن يقال لازم العلم هو انتفاء الجهل ولازم الوجود هو انتفاء العدم؟ فهذا الأمر لا يمتنع عليه، يقول هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، هذه معاني مشتركة. وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب، لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب، لأن لازم القدر المشترك مشترك، لازم القدر المشترك مشترك، والقدر المشترك ليس في إثباته محذور وليس في إثبات لازمه محذور، إنما المحذور ما هو؟ في إثبات خصائص المخلوق للخالق أو خصائص الخالق للمحذور، أما إثبات القدر المشترك ليس فيه محذور، وكذلك إثبات لازم القدر المشترك ليس فيه محذور. ومعلوم أن لوازم نصوص الكتاب والسنة حق، يعني كل ما دل الدليل على أن هذا هو اللازم للنص فلوازم النصوص صحيحة، لكن ينبغي أن يقرر أن هذا من لازم النص. فإذا كان من لازم إثبات الوجود في كل موجود هو التنزه عن العدم فهذا اللازم صحيح، وإذا دل الدليل على إثبات الوجود أو إثبات هذه الصفة للخالق أو للمخلوق فإن إثبات القدر المشترك ليس فيه محذور، كذلك إثبات لازم القدر المشترك ليس فيه محذور، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا. يعني هنا يناقشهم بمصطلحاته، فإن إثبات القدر المشترك لله عز وجل لا يقتضي حدوثا، والحدوث عندهم هو المخلوق، لا يستلزم أنه مشابه للمخلوقات ولا إن كان. وهذا رد على الفلاسفة، العبارة الأولى رد على أهل الكلام، لأن أهل الكلام يقسمون الوجود إلى قديم ومحدث، والفلاسفة يقسمون الوجود إلى واجب الوجود بنفسه وممكن. فهنا ناقشهم بما ينفون عن الله عز وجل، فيقول لأهل الكلام هذا لا يستلزم الحدوث على اصطلاحكم، ويقول للفلاسفة هذا لا يستلزم الإمكان على اصطلاحكم، ولا نقصا كما هذا معروف عند العقلاء ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. نعم. قال رحمه الله: قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير، والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. ثم هنا عرف القدر المشترك، وهذه مسألة مهمة جدا من أهم المسائل، وقد ذكر شيخ الإسلام في نهاية كلامه أن من عرف هذا الموضع وفهمه فهما جيدا زالت عنه عامة الشبهات في هذا الباب. وهذه المسألة بسببها اشتبهت هذه المسائل على أهل الكلام وعلى الفلاسفة، ولم يفرقوا بين القدر المشترك وهو المعنى المطلق الكلي الذي يكون في الذهن وبين الخصائص التي تقوم بالموصوفين. قال وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود في هذه الصفة. القدر المشترك للوجود هو مسمى الوجود، والقدر المشترك في الحياة هو مسمى الحياة، والقدر المشترك في الحي هو مسمى الحي، وفي العليم هو العلم، وفي العلم هو العلم. يعني القدر المشترك لهذه الأشياء هو مسمى هذا اللفظ، مسماها الذي وضع له، لأن هذه الألفاظ وضعت لمعاني. مسمى العلم هو القدر المشترك، مسمى العليم هو القدر المشترك في هذه الصفة، مسمى الوجود هو القدر المشترك. إذن ما هو مسمى العلم؟ ما هو مسمى الوجود؟ ما هو مسمى القدرة؟ هذه المسألة مما يعلمه أهل اللغة باستخدامهم لهذه الألفاظ، وهي لا تحتاج لتكلف لأن توضع لها حدود، لأنها معلومة، لأننا نفرق بين العلم والقدرة. فالقدرة لفظ يدل على مسمى، فإذا سمعت صفة العلم أو القدرة انقدح في ذهنك معنى، وهو حقيقة العلم، حقيقة الوجود، وحقيقة القدرة، وهو المسمى لهذا اللفظ. العربي وضع هذا اللفظ لمعنى، هذا المعنى هو القدر المشترك. ثم ذكر بعض الأمثلة، هذا من باب التمثيل، أو السمع أو البصر أو السميع أو البصير أو القدرة أو القدير. يعني كل لفظ من هذه الألفاظ القدر المشترك فيها هو مسمى هذه الألفاظ. قال والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما. قدر المشترك مطلق كلي، المطلق هو خلاف المقيد، كلي يعني عام، لا يختص بموصوف دون موصوف. مثال ذلك، إذا قلنا العلم، فليس من خصائص القدر المشترك أن هذا العلم هو علم الغيب والشهادة، لكن خصائص علم الغيب والشهادة هو من علم الله. ولهذا إذا قلنا العلم، ليس من خصائص العلم هو أن هذا العلم يطرأ عليه النسيان، لأن هذه من خصائص علم المخلوق. فإذا قلت العلم فأنت تثبت الصفة، وهذه الصفة لا يمكن أن تخضع في معناها لخصائص صفات المخلوق أو لخصائص صفات الخالق. ومن هنا كان إثبات القدر المشترك لا يوجد فيه محذور، فأنت تضيفه للخالق وهو حق، وتضيفه للمخلوق وهو حق، لأن هناك قدر مشترك، وهذا القدر المشترك هو حقيقة هذا اللفظ، وهو مسمى اللفظ. قال والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، يعني ليس هو العلم هو من خصائص الخالق أو من خصائص المخلوق، لكن هناك بعض الخصائص في صفة العلم مضافة إلى الله، وهو أن علمه لم يسبق بجهل، ولا يرد عليه الجهل والنسيان، ولا تخفى عليه خافية. فليس هذا هو معنى قدر المشترك. وكذلك إذا قيل أنه ما من علم إلا وهو مسبوق بجهل، هذه من علم المخلوق. أما العلم الذي يكون هو القدر المشترك هو الذي لا يخضع إلى شيء من هذه الخصائص، وإنما هو مطلق كلي، وقد يعرف بأنه الإدراك أو بغيره. هناك اختلاف في حد هذه الألفاظ، وما هو موجود في كتب اللغة أيضا ينبغي أن يتنبه إلى أن هذه ليست هي المعاني المطلقة، مثل ما يفسرون الغضب بأنه غليان الدم في العروق، فيأتي من يقول هذا كلام أهل اللغة، هذا هو الغضب، أنتم تضيفون لله الغضب. نقول هذا الذي فسر الغضب بغليان الدم في العروق لم يفسر الغضب إلا بما عرف من صفة المخلوق، بل إن الغضب ليس هو غليان الدم في العروق، وإنما من لوازم غضب المخلوق غليان الدم في العروق. وقد يأتي آخر يقول الغضب احمرار الوجه، وقد يقول آخر الغضب هو ضعف العقل، وقد يقول آخر الغضب هو طيش وكذا. كل هذه من يفسرون الصفات لما عرفوا من صفة المخلوق. فنحن لا نسلم أن ما هو موجود الآن في كتب اللغة أنه بالضرورة أن يكون هو القدر المشترك، لكن القدر المشترك كيف تضبط هذا المعنى أنه من القدر المشترك؟ ولا انظر الآن إلى تفسير الغضب لغليان الدم في العروق، هل هذه الصفة أو هذا التفسير هو صفة لكل من قام بها الغضب؟ لا يلزم. ولهذا ما يفسرون به الغضب لا يلزم، لأن بعض الناس قد يكظم غيظة فلا يظهر عليها غضب، وبعض الناس قد يرى عليه احمرار الوجه كما يحصل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يؤثر في شيء من تصرفاته، وبعض الناس يظهر عليه من التصرف ما يعرف به الغضب حتى يقول ما لا يعقل. ومن هنا من رحمة الله أنه تسقط أحيانا الأحكام إذا كان من يتصرف يتصرف عن غضب يذهب عليه عقله ولا يدري ما يقول. فإذا القدر المشترك هو المعنى الصحيح الذي وضع له هذا اللفظ، وهذا اللفظ دال عليه. قال القدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم. هنا شيخ الإسلام يناقشهم بمصطلحاته، لم يقع اشتراك في القدر المشترك فيما يختص بالممكن المحدث، الممكن مصطلح الفلاسفة، المحدث مصطلح أهل الكلام، وهذا من مخاطبة الناس بما يعرفون، ولا فيما يختص بالواجب القديم، الواجب مصطلح الفلاسفة والقديم مصطلح أهل الكلام. إذن يقول على اصطلاح أهل السنة أنه ليس بينهما اشتراك فيما يختص بالمخلوق أو يختص بالخالق. ولهذا تنازع الناس في هذه الصفات المضافة للخالق والمخلوق، فمنهم من قال إنها حقيقة في المخلوق مجاز في حق الله، وهذا يقوله المعتزلة والجهمية، ومنهم من يقول أنها حقيقة في حق الله وهي مجاز في حق المخلوق. والصحيح أن هذه الألفاظ هي حقيقة في حق الخالق وفي حق المخلوق، فعلم الله حقيقة وليس هو مجاز، وعلم المخلوق حقيقة وليس مجاز، ولكن ليس في الحقيقة كالحقيقة. قال رحمه الله: فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. نعم. قال: فإذا كان قدر مشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين، يعني ليس في هذا القدر المشترك شيء من خصائص المخلوقين، وليس أيضا فيه شيء من خصائص الخالق، يعني هذا هو حقيقة القدر المشترك، لم يكن في إثبات هذا محذورا أصلا، أن هذا قدر مشترك يثبت لله ويثبت للمخلوق كما دلت على ذلك النصوص. الله عز وجل: يد الله فوق أيديه، هذه آية جمع الله فيها بين إثبات اليد لله وإثبات اليد للمخلوق. فلماذا نقول أنه لا بد أن تؤول ولا بد أن نقول هذه اليد حقيقية وهذه اليد مجازية. هل اليد حقيقية وهذه حقيقية ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة؟ قال بالإثبات هذا من لوازم الوجود، يعني إذا لم يثبت هذا الأمر فإن هذا يعني نفي حقيقة الوجود أو نفي حقيقة العلم أو نفي حقيقة القدرة، كالذي يقول أن القدرة مجازية. معلوم أن المجاز عندما يطلق المجاز يقول ليس هو الحقيقة، ويصح أن ينفى ويثبت. عندما تقول زيد أسد فيصح أن تقول زيد ليس بأسد باعتبار الحقيقة، وباعتبار الصفة الجامعة بينهما يصح أن تقول زيد أسد، فعلى معناهم هذا يصح أن تقول ليس لله قدرة. ولهذا قال العلماء إن القول بالمجاز أنه من الطواغيث التي هدمت بها النصوص. هل يصح أن تقول ليس لله يد؟ الله عز وجل يثبت اليد وتقول يد مجازية. أما المجاز عندهم ليس مجرد يعني تنازع في التعبير بمصطلح، بل المصطلح له لوازم عندهم، فينبغي التنبه لهذه المسألة. أي ليس كما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان هذا الاصطلاح ليست له لوازم باطلة، أنت تعبر بشيء وهذا يعبر بشيء والجميع يتفقون على معنى صحيح. أما إذا كان تعبر بمصطلح له لوازم باطلة نعم هناك مشاحة في الاصطلاح، لأن المجاز عندهم ينفي الحقيقة. فيصح عند أهل المجاز أن تقول إذا كانت اليد مجازية تقول ليس له يد باعتبار الحقيقة، باعتبار المجاز تقول له يد، هذا معنى باطل. فإذا تعطيل هذا القدر المشترك هو تعطيل للوجود، تعطيل لصفة الوجود إذا كان نفي الوجود أو القدرة. فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. يعني من نفى القدر المشترك يلزم أن يعطل الوجود، لأن القدر المشترك في العلم الذي هو مسمى العلم، فإذا نفيت هذه الصفة عمن تضاف إليك أنت عطلت الصفة القائمة بالموصوف. فإذا قلت أن العلم مجاز في حق الله عطلت صفة الله، إذا قلت أن العلم مجاز في حق المخلوق عطلت علم المخلوق. فلا بد من إثبات هذه الحقيقة أن تثبت العلم على وجه الحقيقة وأنه يضاف إلى الله ويضاف إلى المخلوق. لكن ما الذي تميز به الخالق عن المخلوق؟ هو خصائصه التي لا تصلح للمخلوق في هذه الصفة وفي غيرها. وأما القدر المشترك والحقيقة العامة فهناك قدر مشترك في هذه الأسماء وفي هذه الصفات لا بد من إثباتها. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. نعم، يقول أنه لما اطلع الأئمة على حقيقة قول الجهمية وهو نفي هذه المعاني لله وقالوا هي مجاز، ونحن لا نثبت لله علما ولا قدرة ولا سمعا ولا بصرا، قال هذه معاني مجازية وهذه معاني خاصة بالمخلوق، فمن نفى هذا القدر المشترك لزمه تعطيل وجود كل موجود. فهم الأئمة على أن حقيقة قول الجهمية هو التعطيل، ولهذا قالوا إن الجهمي يعبد عدما، الجهمي يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. وقال شيخ الإسلام: غلاة الجهمية لا يعبدون شيء، علماؤهم لا يعبدون شيء، وعوامهم يعبدون كل شيء، لأن علماؤهم يعطلون الله عز وجل عن صفاته فهم لا يعبدون شيء، وعوامهم حلولية يعتقدون أن الله موجود في كل شيء. قال: وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، يعني ينكر أن يسمى الله شيء. لماذا؟ لأنه يقول نحن نثبت للمخلوقات هذه الصفة، نقول هذا شيء مخلوق وهذا شيء، فهو منزه عن هذه الصفة ولم يتنبه إلى القدر المشترك. في أن إطلاق شيء ليس هو من المحاذير، كما أنه يقال الوجود، العلم، القدرة، الشيء، كما قال الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فلا ليس في هذا محذور. قال وربما قالت الجهلية هو شيء لا كالأشياء. هنا بعضهم تنبه إلى حقيقة فساد هذا القول، وهو إذا أنكرنا أنه شيء فهذا يلزم تعطيل، وقال هو شيء لا كالأشياء، إذن هذا يلزمهم في كل اختصار أن يقول له علم لا كعلم المخلوق، له قدرة ليست كقدرة المخلوقين. فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام، نفينا القدر المشترك تعطيل، لأن هذا هو مسمى وهذه الحقيقة في هذا اللفظ، فإذا نفيت الحقيقة لزم التعطيل. قال رحمه الله والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. قال والمعاني التي وصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة للوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، تجب له لوازم هذه الصفات، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، ثبوت الملزوم الذي هو مسمى هذه الأشياء، يسمى الحياة، يسمى العلم، فإذا ثبت الملزوم فهذا يقتضي ثبوت اللازم لهذه الصفات. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، أي الخصائص التي تتعلق بالمخلوقين هي ليست من لوازم ذلك، لأن هذا المعنى أو القدر المشترك الذي يضاف إلى الله ليس هو مما يتعلق بخصائص المخلوق، وليس هو مما يتعلق بخصائص الخالق، لكن إذا أضيف إلى الله، إذا قلنا علم الله، فهنا العلم الذي يضاف إلى الله عز وجل يفسر بالقدر المشترك، ثم يضاف إليه خصائص علم الله. فمثلا يقال علم الله هو إدراك الأشياء، فإدراك الأشياء هذا من القدر المشترك. يقال في علم المخلوق، علم المخلوق هو إدراك الأشياء، ثم يفسر علم الله يقول إدراك الأشياء إدراكا لا يسبقه جهل ولا يرد عليه النسيان ولا الجهل، لكن هذا لا يصلح أن يفسر به علم المخلوق، وإنما يقال في علم المخلوق هو إدراك الأشياء بحسب ما يقوم به المخلوق من الخصائص. فإذا علم الله عز وجل يثبت له قدر مشترك، ثم يضاف له من الخصائص المميزة له ما يجعل هذا العلم مختصا به لا يشاركه فيه غيره. وكذلك علم المخلوق يفسر بالقدر المشترك، ثم بعد ذلك يضاف له من خصائص علم المخلوق ما يجعله مميزا له عن علم الله عز وجل. فإذا قلت في علم المخلوق هو علم الغيب والشهادة، لم تعرف علم المخلوق، لأن علم المخلوق ليس هو كذلك، وإنما هذه من خصائص علم الله عز وجل. قال بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق، أي هذه الخصائص التي تثبت للمخلوق هي من خصائص صفة المخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه، هو منزه عن خصائص المخلوق، والمخلوق لا تثبت له خصائص الخالق. وأما القدر المشترك ليس فيه محذور أن يثبت لله ويثبت للمخلوق. نعم. قال رحمه الله وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأشياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. قال: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، لأن غلط كثير من الأذكياء ممن ينتسب إلى المناهج المخالفة من الفلاسفة والمتكلمين وأنهم لم يفرقوا بين القدر المشترك والقدر الخاص، وبين المعنى المطلق الكلي الذهني وبين المعنى الذي يقوم بالخارج، فوقع لهم الاشتباه. وعندهم القاعدة أن الله منزه عن التشبيه، فمنهم من سلك مسلك التعطيل، ومنهم من سلك مسلك التشبيه وقال هذا الذي دلت عليه النصوص. وأهل السنة وفقهم الله للحق الذي أراده من أراد الدين والحق من هؤلاء، ووقاهم الله الشبهة والفتنة التي وقع فيها أولئك، فأثبتوا حقائق الصفات لله وأثبتوا القدر المشترك ونفوا المشابهة بين الخالق والمخلوق. قال: وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، يعني أنه بين هذا في مواضع كثيرة من كتبه رحمه الله، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا. هذه مهمة، المحترزات في تحقيق أو في بيان القدر المشترك، وقد لخصتها في نقاط نمليها عليكم إن شاء الله. قال: أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا. القدر المشترك لا يوجد في الخارج، أي خارج الذهن، إلا معينا مقيدا. كيف يكون معينا مقيدا؟ عندما نقول العلم، العلم هو معنى في الذهن، والنقل هو الإدراك، من يفسره بالإدراك، لكن هذا قدر مشترك الذي هو حقيقة ومسمى العلم لا يوجد في الخارج إلا معينا في خارج الذهن، وهو قيام العلم بموصوف. فإذا قام بالله عز وجل ليس هذا هو القدر المشترك، وإنما هو علم قام بالله، وهو صفة الله التي لها خصائصها. وإذا قام هذا القدر المشترك قام بالمخلوق لم يبقى قدرا مشتركا، لأنه اختص بفلان. بل الآن بني آدم ما قام به من العلم ليس ما قام بفلان أو فلان هو القدر المشترك، وإنما هذا علم فلان وهذا علم فلان وهذا علم فلان، وإن كان الاشتراك هناك في حقيقة العلم. ولهذا قال: إن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا. فإذا قيد خرج عن المعنى الكلي، هذا علم زيد وعلم عمر وهو علم مختص به. إذن القدر المشترك ليس له وجود في الخارج، وإنما وجوده في الخارج معينا مقيدا بموصوف. فإذا قام بالله فهذا هو علم الله عز وجل، وإذا قام بالمخلوق فهذا هو علم المخلوق. والشبهة عند هؤلاء أنهم ظنوا أن العلم الذي قام بالمخلوق هو القدر المشترك، قالوا فإذا أضفناه لله استلزم التشبيه. ومنهم من قال إن القدر المشترك هو خصائص علم الله، فإذا أثبتناه للمخلوق شبهنا المخلوق بالخالق. صحيح أن القدر المشترك لا يخضع لشيء من خصائص صفة الخالق أو المخلوق، وإنما هو معنى كلي، فإذا قام بموصوف أصبح مختصا مقيدا. هذا أمر. الأمر الثاني: وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه. اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه. ما هو ذلك الوجه؟ هو القدر المشترك، وهو أن كل من قام به العلم يقال أنه عالم وينفع عنه الجهل. لكن ليس لنا أن نقول كل من قام به هذه الصفة يلزم له أن نثبت خصائص الموصوف الآخر، وإنما نثبت له القدر المشترك فقط. فلا يلزم أن تثبت للمخلوق خصائص صفة الخالق أو تثبت الخالق خصائص صفة المخلوق، وأن معنى اشتراك الموجودات يعني في الخالق في أمر من الأمور اشتراكها في العلم أو القدرة هو تشابهها من ذلك الوجه، من ذلك الوجه هو قدر مشترك فقط لا الخصائص، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، هذا المعنى العام وهو القدر المشترك الكلي يطلق على هذا وهذا، ليس هو مجاز في هذا وحقيقة في هذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر، لا أن الموجودات في الخارج في خارج الذهن يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، حتى في العلم الذي يقوم بالناس علم الناس في مسألة تقول كلهم يعلمون هذه المسألة، لكن هناك خصائص في كل عالم بهذه المسألة تختص به، ومن هنا تقول أنه قد ينسى هذا ولا ينسى هذا، فلا يلزم أنه إذا اشترك عشرة في مسألة واحدة أنه تلزم لهم الخصائص التي قامت بفلان، ففلان نسي بعد ذلك، فلا يلزم أن ينسى غيره، لأن العلم الذي قام به مختص به والذي قام بغيره مختص به، قال لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، وإنما الشيء الموجود فيه مختص به والموجود في فلان مختص به، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله، متميز بذاته وصفاته وأفعاله، فكل ما قام به من الصفات هي مختصة به، وكل ما قام به من الأفعال هي مختصة به، ولهذا إذا قامت به صفة لا تقول أن صفة فلان، فإنما هناك اشتراك بينه وبين فلان في الحقيقة المطلقة، أما علمه المضاف إليه فهو صفته التي اختص بها. قال رحمه الله: ولما كان الأمر كذلك كان كثيرا من الناس، ملخص قبل هذا ما ذكره الشيخ الإسلام في هذا الموطن وفي غيره، وهذه الخصائص يمكن أن يجعل لها أنها خصائص القدر المشترك، وهي مأخوذة من كلام الشيخ الإسلام السابق، فنقول في ملخص ما ذكره الشيخ الإسلام عن القدر المشترك يعني عدة خصال. خصلة الأولى: القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم، القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم، أي أن القدر المشترك هو مسمى هذه الألفاظ، فقولنا الحياة أو الحي والعلم ما هو إلا من قبيل التمثيل، وإلا فكل صفة يقال القدر المشترك هو مسمى الصفة، مسمى الوجود في الوجود، مسمى العلم في العلم، مسمى الاستواء في الاستواء، وهكذا. ثانيا: القدر المشترك لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، قدر مشترك لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، فإذا وجد في الخارج ليس هو قدر مشترك، وإنما هو صفة قامت بموصوف مقيدة به وتعينت به. الثالث: معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، تقدم بيان معنى هذا، وهو أن اشتراك الموجودات مثلا في صفة العلم هو تشابهها من ذلك الوجه وهو القدر المشترك لا من جهة الخصائص. الرابع: أن ذلك المعنى يطلق على هذا وهذا وهو حقيقة في كل من أضيف إليه، أن ذلك المعنى وهو القدر المشترك يطلق على هذا وعلى هذا وهو حقيقة في كل من أضيف إليه، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. الخامس: الموجودات في الخارج لا يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله، موجودات في الخارج لا تشترك في أمر موجود فيها، وإنما كل موجود له ما يميزه عن غيره. الثالث القدر المشترك، ليس فيه شيء مما يدل على خصائص المخلوق ولا الخالق. قدر مشترك ليس فيه شيء مما يدل على خصائص المخلوق ولا الخالق، وإنما هو معنى مطلق كلي يصلح أن يضاف إلى الخالق وإلى المخلوق، ثم بعد ذلك يتميز ما يضاف إلى الله بخصائصه وما يضاف إلى المخلوق بخصائصه. السابع، ليس في إثبات القدر المشترك مصدور أصلا، بل نفيه يلزم منه تعطيل وجود كل وجود. ليس في إثبات القدر المشترك محذورا أصلا، بل نفيه يلزم منه تعطيل وجود كل موجود، لأن إذا نفينا حقيقة القدر المشترك لم يبقى هناك شيء يثبت. فإذا نفينا القدر المشترك في العلم نفينا العلم، إذا نفينا القدر المشترك في القدرة نفينا في القدرة. هذا ملخص من كلام شيخ الإسلام، وهو بألفاظه كما ذكره شيخ الإسلام، لكنه مجموع ما ذكره الشيخ الإسلام في هذا الموطن، وهو مهم جدا. وهذا الباب كما ذكر الشيخ الإسلام من فهمه فهما صحيحا فإنه تزول به الكثير من الشبه، بل حتى في المسائل الأخرى، وأن تفرق بين الحكم المطلق والحكم المعين، والوعيد المطلق والوعيد الذي يتنزل على المعين. فليس كل ما دل الدليل على ثبوته من حيث الإطلاق يستلزم أن يضاف إلى المعين. قال رحمه الله تعالى: ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاه. ثم ذكر اضطراب الناس في هذا القدر المشترك، فمنهم من ينكر القدر المشترك في ذلك حذرا من التشبيه، ومنهم من يدرك ثبوت القدر المشترك فيحتج به في مقابل من يخالفه فيما يثبت من الصفات. نعم. قال رحمه الله: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي. نتوقف عن هذا لأن المسألة هذه هي تفصيل يطول، ولا نريد أن نبدأ بهذه المسألة ثم نتركها، لأن حقيقة هذه الجزئية منفصلة شيئا ما عن السابق، سنؤجل هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سائل يقول بارك الله فيكم: أرجو إعادة توضيح الفرق بين من اعتمد في نفي التشبيه على نفي التجسيم ومن اعتمد في نفي الجسم على نفي التشبيه. هذه المسألة أولا ينبغي أن يدرك أن نفي الجسم هل هو ممتنع، فتكون المقدمات إذا وصلت إلى أن هذا الشيء جسم تنتهي النتيجة عند هذه المقدمة، هذا شيء، أو أن الجسم لا يسلم بأنه ممتنع فنحتاج بعد ذلك إلى أن نثبت أن الأجسام متماثلة حتى نصل إلى أن نفي الجسم إثبات الجسم ممتنع لأنه تشبيه. فشيخ الإسلام يقول: إذا كان هؤلاء يثبتون الصفات بطريق نفي التجسيم، فإذا كان الجسم عندهم ممتنع لماذا يطيلون المقدمات ثم بعد ذلك يقولون الجسم الأجسام متماثلة؟ لأن لا نحتاج إلى النتيجة الأخيرة، فإذا ثبت أن الصفات فيها تجسيم والجسم ممتنع انتهينا إلى هذه النتيجة، وليس لنا بعد ذلك حاجة في أن نثبت أن الأجسام متماثلة أو غير متماثلة. لأن الجسم ممتنع، لكن الذي لا يسلم لأن الأجسام ممتنع يحتاج إلى نتيجة ويحتاج إلى مقدمة ثم نتيجة، وأن يقول الأجسام متماثلة. فإذا أثبت أن الأجسام متماثلة انتهينا إلى نتيجة، وهو أن التماثل أو أن التشابه ممنوع. فهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام، وذكر أن الطريقة الثانية يسلكها بعض الناس. فإذا كان الجسم عنده غير ممتنع فهو يحتاج إلى أن يثبت نفي الجسم بهذه الطريقة، وأما إذا كان نفي الجسم ممتنع فهو لا يحتاج إلى تطويل هذه المسألة بعد إثبات أن الجسم ممتنع، فتنتهي المقدمات إلى أن يقال أن الصفات تجسيم والتجسيم ممنوع فالصفات ممنوعة. نعم. سائل يقول: أريد أن أتصور مسألة القدر المشترك جيدا، فإذا قيل مسمى صفة الوجود هو ما تحصل به المواجهة، ومسمى صفة القدرة هو ما يتمكن به على فعل ما يتمكن بها على فعل الأشياء وهكذا، فهل يصح هذا؟ أولا، وضع حدود لهذه الألفاظ هذا من الأمور الصعبة، وهناك من وضع حدودا ثم استدرك عليه، فينبغي الاحترام وعدم الاستعجال في وضع حدود. فإذا اشتهر عن السلف معنى مثل تفسيرهم الاستواء بأنه العلو والارتفاع والصعود، فإذا ثبت معنى نثبت، نقول القدر المشترك للاستواء هو العلو والصعود والارتفاع، مثل أيضا من قال إن العلم هو الإدراك، وبعضهم يستدرك عليه يقول ليس هو الإدراك وإنما الإدراك في كل شيء حتى في القدرة، يقال الإدراك إدراك الفعل، وفي البصر أيضا فيه إدراك، وفي القدرة فيها إدراك، في العلم فيه إدراك، لكن العلم له حقيقة. ولهذا ابن القيم لما تكلم في صفة المحبة وذكر بعض من عرفها قال: وهؤلاء إنما عرفوا المحبة ببعض لوازمها وليس هذا هو تعريف المحبة، قال: وهي لا تحد بأكثر من لفظها الذي يعرفه العربي. فأنت إذا قلت المحبة أنت تعلم معنى المحبة، وقد يعرف الإنسان حقيقة الشيء ويعجز عن التعبير عنه. ما هو العطش؟ كلنا نعرف العطش، لكن فسر العطش، فسر الماء، فسر الهواء. فأحيانا تفسير الأشياء تبعد الأذهان عن الحقيقة المعلومة، ولهذا يقولون المعروف لا يعرف، هذه معاني معروفة يتخاطب بها صاحب اللغة يعرف هذا، فإذا فسرت هذا أبعدته عن المعنى المفهوم له. لهذا لو قيل للإنسان فسر لنا الماء ففسر لنا الماء وأتينا بهذا التفسير، قلنا هذا التفسير لأي شيء، لتوهم كثير من الناس يعني عن حقيقة هذا الشيء المفسر. إذا قيل الماء معروف، الهواء معروف، الاستواء معروف، النزول معروف، لهذا لاحظوا دقة السلف ما قال الإمام مالك: الاستواء معروف، الاستواء معلوم، فالغير مجهول، ما يتكلف، هذه أشياء معروفة. سائل يقول: لماذا أطلق شيخ الإسلام على المخالفين أنهم أذكياء؟ نعم، الذكاء لا ينكر أن هؤلاء فيهم ذكاء، كما قال رحمه الله: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. والإنسان يحتاج لذكاء وذكاء، فالذكاء لا ينفع. كم من إنسان ذكي، أبو جهل كان يلقب بأبي الحكم، عبد الله بن أبي بن سلول كان أراد أن ينصبه ملكا على المدينة لرجاحة عقله، وما يتنازع اثنان من الصحابة في رجاحة عقل عبد الله بن أبي، في رجاحة عقل أبي جهل، لكن ما اهتدوا إلى الدين. كثير من ملوك الأعاجم فيهم عقول وذكاء، ما نصبوا ملوك ووصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعقولهم وذكائهم، لكن لا يكفي الإنسان في الهداية أن يكون ذكيا، وهذا يخالف حكمة الله في أنه فاضل بين الناس في الذكاء، ولكن الهداية أعطى الله عز وجل الناس القدرة عليها، فقد يهتدي من فيه سفه أو من فيه ضعف في العقل، وقد يضل من كان ذكيا. وهذا دليل على أن النعم التي يعطيها الله عز وجل من العقول ومن الفهم ومن الأسماع والأبصار أنها لا توظف في طاعة الله، بل قد تكون هذه النعمة لقمة على صاحبها إذا ظن أنه مستحق بشيء، يعني ظن أن الله عز وجل لم يعطه له. ولهذا بعض هؤلاء الذين عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنهم أولى بالنبوة منه، أو أن النبوة ينبغي أن تكون في بني إسرائيل، فبما أعطوا من الزكاة أو بما أعطوا من النعم ظنوا أنهم أولى بهذا. وهذه فكرة إبليس عندما قال أنا خير منه، فقد تكون سبب النعمة أن النعمة توجد الكبر، والذكي لا يقبل ممن يظن أنه دونه، فيمنعه عقله من اتباع الحق. ولهذا جاء في بعض الكتب أنه إذا لم يكن في الإنسان أعظم ما فيه عقله كان هلاكه على أعظم ما فيه. والمقصود بالعقل هو العقل النافع، وإلا قد يكون الذكاء سبب للنقمة وسبب للبلاء. فهذا الذكاء لا ينكر، لكنهم لم يهتدوا ولهم عقول، كما قال الله عز وجل وإن يقولوا تسمع لقوله، كلامهم يعجب الناس ويؤثر وفيهم قدرة وعندهم حجج، ولكنهم لم يوفقوا. نعم. في موضع آخر شيخ الإسلام وصف بعض المخالفين بأنهم أغبياء، لا يتعارف هذا. فأنت إذا نظرت إلى ما أعطاهم الله عز وجل من الآلة وأن فيهم ذكاء فهم أذكياء، لكن إذا نظرت إلى ما أفضت به هذه العقول مع ما أودع الله عز وجل فيهم فهم أغبياء. مثل الآن أعطاهم أبصار، فما أحد ينفي عنهم نعمة الأبصار، يقول أنهم لا يبصرون أو أنهم لا يعقلون، لكن في مواطن أخرى نفع عنهم الأسماع والأبصار والعقول. فقال العلماء المنفي عنهم هو أنهم لم يستخدموا هذه العقول، فهنا ذموا من هذا الوجه. فلا شك أن الذكاء والفطنة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يعني أن أصل هذه الصفة موجودة فيهم، لأنهم عندهم قدرة وفهم. ولهذا بعضهم عارض القرآن بمكر وخبث مثل الوليد بن المغيرة، يقول شيخ الإسلام هذا فيلسوف قريش، لأنه جمع الأقوال ثم قال لما قاله لبس فيها على الناس فورد ذمه. فعندهم قدرة وعندهم ذكاء، لكنهم لم يسخروا هذه النعم في طاعة الله، ومن هنا صح أن يوصفوا بأنهم أغبياء وأنهم ليس لهم عقول وليس لهم فهم، لأن الله أعطاهم ذكاء لم يستخدموه في طاعة الله، وأعطاهم عقولا لم يسخروها في تدبر القرآن، وأعطاهم أسماعا وأبصارا لم يسخروها في طاعة الله عز وجل. سائل يقول لو ذكرتم من ضوابط القدر المشترك أن القدر المشترك ضرورة لغوية، ولو لم يكن هذا القدر المشترك موجودا بين الأشياء لما فهم خطاب الشارع. نعم، هذا ذكر الشيخ الإسلام أن هذه ضرورة لغوية، قدر مشترك يعني ضرورة لغوية، وإلا لو أمكن أن يكون لكل صفة تقوم بموصوف اسم لكان هذا صحيح، لأن علم فلان الذي قام به هو غير علم فلان، فهو يستحق أن يكون له اسم جديد. لكن لا سبيل للتفاهم بين الناس، عندما تقول هناك علم قدر مشترك فتضيفه لفلان وتضيفه لفلان فيعرف. وأما لو أضعت لكل صفات إنسان أسماء جديدة فصعب على الناس. فهي ضرورة لغوية أن يكون هناك قدر مشترك من هذه الألفاظ، ثم بعد ذلك تتميز الخصائص بحسب المنفصلين. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.